وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا

ثم

فإنها لا تعمى فالله وعده وإن كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها آمنوا